ديار البلاء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Hey! Ashhadu